عطشان هواك يسقيني محسود عينيك ترقيني تعبانة ومن يداوي يداوي وين معاك الدواء على عيني على عيني على عيني يا حبة عيني عيني. تايهة وضحكتي مخطوفة ده انا روح عليك ملهوفة وتايهة تايهة تايهة تايهة وضحكتي مخطوفة ويشوفوا عيني يقولوا مال عينك اقول مطروفة ويشوفوا عيني يقولوا مال عينك اقول الشوق والحنين كحلها سهرها وغير حالها الشوق والحنين كحلها سهرها وغير حالها شوف عيني يا حبة عيني كحلها الهوى الهوى الهوى عطشانة هواك يسقيني محسودة عينك ترقيني عطشانة هواك يسقيني محسودة عينك ترقيني وعلى عيني على عيني عطشانة هواك يسقيني محسودة عينك ترقيني عطشانة هواك يسقيني محسودة عينك ترقيني على عيني على عيني على عيني. يا حبة عيني جاية لك هوا الفرش للرموش دفيني من نسمة هوا على عيني وعلى عيني يا حبة عيني جاية لك هوا الفرش للرموش دفيني من نسمة هوا على عيني لو بينك بحور وبين حنعدي سوا على عيني على عيني على عيني يا عيني يا عيني، عطشانة هواك اسقيني، محسودة عينك ترقيني، يا عطشانة هواك اسقيني، محسودة عينك ترقيني، وعلى عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا، على عيني على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا، على عيني لو بينك بخور وبيني حنعدي سوا، عطشانة هوا اسقيني اسقيني، محسودة عيني اطرقيني، تعبانة ومين يداويني داويني، والمعاك الدواء على عيني على عيني على عيني يا حبة عيني. اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا ناه اللي شاغل بالك، واتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا هناه اللي شاغل بالك. ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم يعني يطولوا، ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم يعني يطولوا، ده انا عقلي وروحي وعيني عايشين للهوى الهوى الهوى، عطشانة هواك اسقيني محسودة عينك ترقيني، عطشانة هواك اسقيني محسودة عينك ترقيني، على عيني على عيني، عطشانة هواك اسقيني محسودة عينك ترقيني، عطشانة هواك يسقيني محسود عينك ترقيني، على عيني وعلى عيني. اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا هناه اللي شاغل بالك، واتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا هناه اللي شاغل بالك. ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم يعني يطولوا، ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم يعني يطولوا، ده انا عقلي وروح وعيني عايشين للهوى الهوى الهوى، عطشانة هوى يسقيني محسودة عينك ترقيني، عطشانة هوى يسقيني محسودة عينك ترقيني، على عيني على عيني على عيني على عيني. Thank you. يلهت يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلي يا هناه اللي شاغل بالي، واتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا هناه اللي شاغل بالي، ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم عطشانة هواك يسقيني، محسودة عينك ترقيني، عطشانة هواك يسقيني، محسودة عينك ترقيني، عطشانة هواك يسقيني، محسودة عينك ترقيني، عطشانة هواك يسقيني، محسودة عينك ترقيني، ترقيني ترقيني على عيني. يلا اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا هناه اللي شاغل بالي، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا هناه اللي شاغل بالك، واتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا هناه اللي شاغل بالك، ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم يعني يقولوا، ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم يعني يقولوا، ده انا عقلي وعيني وروحي عايشين للهوى الهوى الهوى، عطشانة هواك يسقيني، محسودة عينك ترقيني، عطشانة هواك يسقيني، محسودة عينك ترقيني وترقيني اترقيني، عطشانة هواك يسقيني، محسودة عينك ترقيني، عطشانة هواك يسقيني، محسودة عينك ترقيني، وعلى عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا، على عيني على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا، على عيني لو بينك بحر عينيني محسود عينيني قطر عيني وعطشان